بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد علمت جماعة ممن سال حاجته من بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته. في قبله أما استحباب المكروهات أو إباحة المحرمات فلا نفرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له، وبين إباحة فعله أو المحبة له، سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل أو ببعض صفاته. وقد علمت جماعة ممن سال حاجته من بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع ولا سنة، وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون، وما سوى هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب، وإن اشتملت أحيانا على فوائد لأننا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها. ثم هذا التحريم أو الكراهة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيذكر رحمه الله أن عامة ما يحكى في هذا الباب إنما هو عن قاصر المعرفة، يقول: لو كان هذا شرعا ودينا لكان أهل المعرفة أولى به. يقول: ولا يقال هؤلاء لما نقصت معرفتهم ساغ لهم ذلك، فإن الله لم يسوغ هذا لأحد، لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة، بمعنى أن قلة العلم لا ينتج عنه مشروعية الشيء أو استحبابه. يعني هؤلاء اللي يقولون بأنهم دعوا عند القبور واستجيبت دعوتهم وأنهم جربوا هذا فنفع، فيقال: هذه الحكايات التي يذكرونها عن فلان وفلان هي لا حجة فيها أصلا، وكثير منها مختلق مكذوب. ثم غاية ما هنالك أن يقال: هؤلاء قد يعفى عن الواحد منهم بسبب جهله، وكونه يعفى عنه بسبب جهله لا ينتقل من ذلك إلى أمر أرفع منه، وهو أن يقال: هذا الفعل مشروع، مطلوب فعله. غاية ما هنالك أن يعفى عن هؤلاء الجهلة الذين تحروا دعاء الله عز وجل عند القبر. نعم. ثم يقول: أما استحباب المكروهات أو إباحة المحرمات فلا نفرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له، وبين إباحة فعله أو المحبة له، سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل أو ببعض صفاته. الآن إذا كان الشيء أما استحباب المكروهات أو إباحة المحرمات فلا نفرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له، وبين إباحة فعله أو المحبة له. يقول التعليق: أي أن العفو عن الفاعل والمغفرة له لا تقتضي إباحة فعله ولا محبته ما لم يكن فعله مباحا بدليل شرعي معتبر. يقول: سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل أو ببعض صفاته. فالمقصود أن العفو قد يعفى عن الإنسان لسبب، نعم، لكن تسويغ هذا وكونه مطلوبا أو مشروعا أو مباحا أو نحو ذلك فإن هذا أمر آخر. يقول: وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته في بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع ولا سنة. وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون. نعم. وما سوى هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب. نعم. ثم هذا التحريم. ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة. قرب عند المكبر. نعم. ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة إما من جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب، وكذلك الاستعادة المحرمة أو المكروهة فكراهتها إما من جهة. نعم. يعني الآن هذه الأدعية أو هذا التحريم أو الكراهة المقترن بالأدعية إما من جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب. من جهة المطلوب كأن يطلب أمرا محرما، يدعو ربه أن ييسر له شيئا محرما، فهذه ممنوعة من جهة المطلوب، وهذا من الاعتداء في الدعاء. وإما من جهة نفس الطلب، بمعنى أن الطلب يكون فيه اعتداء، يكون فيه سوء أدب مع الله، في رفع صوت زائد، أو أن يكون عند تحرى أن يكون ذلك عند قبر، فهذا الطلب اشتمل على شيء محرم. نعم. فكراهتها إما من جهة المستعاذ منه وإما من جهة نفس الاستعاذة. اي نعم، الاستعاذة المحرمة أو المكروهة من نفس المستعاذ منه أو نفس الاستعاذة. المستعاذ منه يعني المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، الآن المستعاذ منه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يستعاذ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. أو نفس الاستعاذة، نفس الاستعاذة يعني أن يأتي باستعاذة محرمة. نعم. الاستعاذة الذي يستعيذ بغير الله عز وجل فعله هذا محرم. نعم. فينجون من ذلك الشر ويقعون فيما هو أعظم منه. أي نعم. يعني الذي مثلا يقول أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه، قد يحصل له مطلوبه من جهة أن هؤلاء يكفون عنه، وهذا داخل في معنى قوله تبارك وتعالى ويا معشر الجن قد استمتعتم. نعم. وقال أولياؤهم يا معشر الجن قد وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الاستمتاع الإنس بالجن هو مثل يدخل فيه هذا أنهم يكفون عنه بعض شرهم. نعم. كما هو معروف في مثل هذا، فلكنه هذا الأمر المطلوب الذي يحصل له، هذه المصلحة التي تحصل له، يحصل له من الشر أضعاف ذلك. يكفي أنه ضيع دينه بسبب هذا المطلوب. نعم. أما المطلوب المحرم فمثل أن يسأل ما يضره في دنياه أو آخرته وإن كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له، كالرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مثل الفرخ فقال هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنك لا تستطيعه أو لا تطيقه، هل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وكأهل جابر بن عتيك لما مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أي نعم، يؤمنون معناها لو أنه دعا على نفسه بالموت، نعم، أو دعا على نفسه بالخسارة أو بأي لون من ألوان الشر فإنه قد يستجاب له، مع أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يدعو الإنسان على نفسه وولده. نعم. فقد يحصل له مطلوبه مع أن هذا المطلوب أمر محرم. وهنا فيه علق على قوله وكأهل جابر، انظر التعليق، هناك تعليقات يستغنى بها. نعم، وذكر أن هذا لم يرد في لم يقف عليه في الحديث، نعم، وإنما جاء في قصة موت أبي سلمة، وأنه لما مات ضج ناس من أهله، فقال صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم. حديث. نعم. وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. أي نعم، يعني الآن هذا مطلوب مذموم على سبيل الانفراد، يعني ما يطلب إلا الدنيا فقط، وقد يحصل له مطلوبه، والله عز وجل يقول ومن يريد حرث الدنيا نؤته منها ومن يريد حرث الآخرة نؤته منها، ويقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لكن هذا أمر لا يحسن أن يكون الإنسان ليس له هم ولا طلب ولا يدعو إلا بتحصيل مطالبه الدنيوية وينسى الآخرة. نعم. ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهيا عنه كدعاء بلع بن باعور على قوم موسى عليه السلام، وهذا قد يبتلى به كثير من العباد أرباب العلوم. لا لا لا، من العباد. وهذا قد يبتلى به كثير من العباد أرباب القلوب، فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من حب أو بغض لأشخاص فيدعو لأقوام وعلى أقوام مما لا يصلح فيستجاب له ويستحق العقوبة على ذلك الدعاء كما يستحقها على سائر الذنوب، فإن لم يحصل له ما يمحوه من توبة أو حسنات ماحية أو شفاعة غيره أو غير ذلك، وإلا فقد يعاقب إما بأن يسلب ما كان عنده من ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته فينزل عن درجته، وإما أن يسلب عمل الإيمان فيصير فاسقا، وإما بأن يسلب أصل الإيمان فيصير كافرا منافقا أو غير منافق. وما أكثر ما يبتلى بمثل هذا المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم وعدم معرفة شريعة الله في أعمال القلوب، وربما غلب على أحدهم حال قلبه حتى لا يمكنه صرفه عما توجهه إليه، فيبقى ما يخرج منه مثل السهم الخارج من القوس، وهذه الغلبة إنما تقع غالبا بسبب التقصير في الأعمال المشروعة التي تحفظ حال القلب فيؤاخذ على ذلك، وقد تقع بسبب اجتهاد يخطأ صاحبه فتقع معفوا عنها. ثم من غرور هؤلاء وأشباههم اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعبده، وليس في الحقيقة كرامة، وإنما تشبه الكرامة من جهة أنها دعوة نافذة وسلطان قاهر، وإنما الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، وإنما هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار. ما ينعم به الكفار. وإنما هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا، فإنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة. ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء هل ما ينعم به الكافر نعمة أو ليس بنعمة. نعم، يعني هل لله على الكافر نعمة؟ هذه مسألة معروفة. نعم، مثل أيضا يعني الذين يقولون، وهو قول المعتزلة أيضا، بأن لله أنه ليس لله على الكافر نعمة، هؤلاء يذهبون إلى ذلك باعتبار أن هذا الشيء الذي يتنعم به الكافر يعذب عليه. نعم، يعذب، وكلما زاد نعيمه كلما زاد عذابه، فيقول إذا كان كذلك كلما أخذ شيء فهو جمرة من نار، فهذا ليس بنعيم وإنما هو عذاب. فليس بنعمة. والراجح أنه أن أن وهو قول عامة أهل السنة أن الله منعم على الجميع، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، والله عز وجل امتن على الكافرين بألوان النعم. نعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم، فما يعطيه الله عز وجل للخلائق من هذه الأرزاق والأقوات وعافية الأبدان وما أشبه ذلك كله نعم تستوجب الشكر، فإذا قصر العبد في شكرها كان مستحقا للعقوبة. نعم، ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء هل ما ينعم به الكافر نعمة أو ليس بنعمة، وإن كان الخلاف لفظية قال الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أي نعم، يقول كأنه يقول هذه الآيات الآن أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني مع كفرهم. فمثل هذه الآيات يحتج بها من يقول إنه إن ذلك لا يكون نعمة في حقهم. نعم، ثم يقول وإن كان الخلاف لفظيا، كيف يكون الخلاف لفظي؟ بمعنى أنه يرجع إلى شيء واحد، يعني الذين يقولون ليس له لله عليه نعمة يقولون هذا الذي يأخذه يحاسب عليه. نعم، وهو لم يؤدي شكره فيكون ذلك زيادة في عذابه ويكون استدراجا له، والذين يقولون لله عليه نعمة، نعم، أن هذه نعم من الله عز وجل، يقولون هؤلاء لم يؤدوا شكرها فهم محاسبون عليها، فهؤلاء سموها نعمة وهؤلاء نظروا إلى مآلها وما يصير إليه أهلها وقالوا ليست لا نسميها نعمة. هذا مراده يوم قال أن الخلاف لفظي. نعم، وفي الحديث إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنما هو استدراج يستدرجه، ومثال هذا في الاستعادة قول المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هو الآن يأتي بنماذج وأمثلة. الآن هذا المطلوب مذموم محرم. نعم، وقد يحصل مطلوب صاحبه. ومثال هذا في الاستعاذة قول المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بمعاذ، ثم انصرف عنها فقيل لها إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أنا كنت أشقى من ذلك. وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة، يعني الآن اللي سبق هو التحريم من جهة المطلوب، يطلب شيئا محرما أو يستعيذ من شيء، نعم، لا يسوغ الاستعاذة منه كالتي استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحصل له مطلوبه. أما التحريم من جهة الطلب، يعني نفس الدعاء الذي قاله، نفس الاستعاذة الصيغة نفسها، ما هو الاستعاذ منه، لا، ماذا قال حينما استعاذ، صيغته في الاستعاذة، عبارة في الاستعاذة، هل هي سليمة أو أنها تشتمل على شرك مثلا؟ نعم، هذا معنى الطلب اللي هو المصدر. نعم، وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله، مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك. نعم، يعني هؤلاء اللي يفعلون مخاطبة الكواكب وعبادتها قد يكون مطلوبه مباحا، يعني قد يفعل هذه الأشياء لتحصيل رزق المال، نعم، لتحصيل زوجة، لتحصيل ولد، امرأة لا يولد لها، فهذا مطلوب مباح، لكن الطلب محرم. واضح، لأنه توجه إلى غير الله تبارك وتعالى. نعم. مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك، فإنه قد يقتضي عقب ذلك أنواعا من القضاء إذا لم يعارضه معارض، إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم أو غير ذلك. ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل وفي بلاد الكفار والنفاق، وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإيمان وزمانه. إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم أو غير ذلك، يعني فيصرف عنهم، عن أهل الإيمان بسبب هذا، يعني هذا العمل، هذه التعويذات التي يفعلها السحرة وما يتصرفون فيه من ألوان الإشراك ليوصلوا شرورهم إلى غيرهم، هذا قد يقع مطلوبهم، قد يقع مقصودهم، ولكن إذا لم يعارضه معارض، ما هذا المعارض؟ دعاء أهل الإيمان فيصرف الله عنهم بسببه شر الأشرار، جيد، وعبادتهم، فالله عز وجل ينجيهم بما لهم من إيمان ويقين وإقبال على الله عز وجل، فيصرف عنهم بسبب ذلك هذه الأمور. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في غير هذا الكتاب أن أكثر ما يؤثر، ذكر ابن القيم، أكثر ما يؤثر السحر في النساء والصبيان من أصحاب القلوب الضعيفة. طبعا هذا ليس بالاضطراد، ليس دائما، النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لكن الكلام في الغالب، في الغالب، ومن قوي يقينه، نعم، وتوكله على الله عز وجل والتجاؤه إليه وعبادته ومحافظته على الأوراد، فإن ذلك يندفع عنه بإذن الله عز وجل. نعم. لكن إذا جاء القدر خلي بينه وبين العبد. نعم. هنا يقول: ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل وفي بلاد الكفر والنفاق. ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر بأنه كلما بعد الناس، كلما ضعفت شمس النبوة، كلما كثر السحر والدجل والخرافة، وكلما قويت أنوار النبوة كلما تلاشت هذه الأمور. ولذلك تجد هذه الأشياء في بلاد الكفر أكثر، ولربما في بعض البلاد تجد القرية كاملة كل هؤلاء يتعاطون السحر، كل هؤلاء يتعاطون السحر، ولا تكاد تجد أحدا منهم يسلم. وهكذا البلاد التي تلاشت فيها آثار النبوة، وقد سمعت من هذا أشياء من أهل بعض تلك البلاد، أشياء عجيبة لا تطاق الحياة معها، المرأة تسحر ولدها، والولد يسحر والده، والجار يسحر جاره، والشيء هائل. نعم. نعم. ومن هذا أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيفرج عنهم، وربما يعاينون أمورا، وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم به البتة، وفيهم من نعم يعني شيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول قد يحصل لهم مطلوبهم هذا، نعم، قد يكون ابتلاء واختبارا، ونحن نقول قد يكون أمر آخر أيضا، قد يكون هذا من فعل الشياطين، نعم، أن هذا من فعل الشياطين، وذكر في كتابه الآخر الفرقان ذكر أن هؤلاء لربما الواحد منهم في سفينة ويشك يغرق ويستغيث بشيخه فيجد يدا، يرون يد تأتي وتنتشل هذا القارب أو هذه السفينة أو هذا الزورق من البحر، ولربما يرى يد شيخه تأكل معه، فتنة لهم. هذا عفوا هذا يفعله الشياطين يضللونهم. ولربما رأوا هذا الشيخ في مكة يطوف وكذا وهو في البلد ما حج. فهذا كله من فعل الشياطين، يفعلون بهم هذه الأفعال من أجل تضليلهم. نعم. وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم، فيرى بعض الأحياء وبعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك، وربما رآه ضاربا له بسيف وإن كان الحائل لا شعور له بذلك. أي الحائل يعني الذي حال بينه وبينه، يقول أنا ما عندي علم عن هذا. ذاك يقول أنا رأيتك تقف بيني وبينهم، وهذاك يقول ما شعرت بشيء من هذا ولا علم لي به. أنا أقول قد يتمثل أيضا، قد أولا قد يكذبون هؤلاء، الأمر الآخر أنه قد يتمثل له قرينه أو الشيطان أو، وذكر شيخ الإسلام أشياء من هذا في التمثل. ذكر حاله حينما كان في السجن، وأن أناسا كانوا يرونه يلقي كلمة في مسجد ويخطب وكذا، كلام جيد مثل كلام شيخ الإسلام، فيقول شيخ الإسلام لعل هذا من إخواننا، بنفس صورة شيخ الإسلام. نعم. يذهب ويلقي خطبة ولا تكلم في القضايا اللي يدعو إليها شيخ الإسلام وهو في السجن، ولربما يأتي ويتكلم بكلام كفر ويرونه يقولون هذا فلان وليس هو. لكن طبعا هذا باب، كيف يعرف هذا؟ يأتي الإنسان ويتكلم ويقول مو بأنا، هذا القرين، هذا الشيطان تمثل بي، شو اللي يثبت هذا؟ لكن مثل شيخ الإسلام إذا كان في السجن وجاء من تكلم بصورته ولم يلتبس هذا على الناس بالشبه، فهنا قد يقال. لكن مثل هذه الأشياء إن وقعت فهي نادرة جدا، والنادر لا حكم له. نعم. وإنما ذلك من فعل الله سبحانه بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من اتباع له وطاعته فيما يأمره من طاعة الله ونحو ذلك، فهذا قريب. يعني الشيخ الإسلام يرى أنه ممكن تقع هذه الأشياء، أنه يرى ذلك المتبوع يحول بينه وبين هذا الإنسان اللي يدعو عليه أو يريد إيصال الشر إليه أو نحو هذا، يرى أنه قد يقع مثل هذا. أقول وقد يكون هذا من فعل الشياطين، يضللونه ويلبسون عليه، والشياطين تفعل أشياء عجيبة من أجل هذا، استدراج الناس وإغوائهم بطرق قد لا يشعرون فيها حتى يفتن بهم. لربما يكون الإنسان الممسوس أو المسحور ربما يقوم ويتكلم وهو مريض، يقوم من فراشه ويتكلم من غير تحضير ويأتي بكلام بالصفحات من كلام شيخ الإسلام أو كلام ابن القيم وكذا، ما يسقط من حرف واحد، وهو لم يحضر كلمة لهذا الدرس أو هذه المحاضرة. منين جاء هذا؟ وهذا يقع، يجريه على لسانه هذا الشيطان ويفتن أناس بهذا. وأظن بعض المفتونين في هذا الوقت ممن أضلهم الله عز وجل وأغواهم الشيطان من الذين جاءوا بدعاوى المهدية أو نحو هذا، بعض هؤلاء بهذه الطريقة يجري الشيطان على لسانه أشياء ويفتن به بعض من حوله ويتعلقون به غاية التعلق ويموتون دون هذه العقائد الفاسدة. نعم. وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله بما تفعله الشياطين لأعوانهم، فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقن أنه لم يسمع الدعاء، فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلا؟ يقول يدعو صنم ويحصل له مطلوبه، ما هو لأن الصنم استجاب فهو لا يسمع دعاءه، ولكن من باب الفتنة لهؤلاء الناس. لكن الذي يحصل مما عرف أن الشياطين كانت تفعل لهم بعض الأشياء، بل كانوا يسمعون من بعض الأصنام، كانوا يسمعون منها من يتكلم، فالشياطين تتلاعب بهؤلاء الناس، تلعب بهم. وهذا باب واسع، ومن شاء فليقرأ ما ذكره شيخ الإسلام في مثل كتاب الفرقان، ذكر أشياء كثيرة من فعل الشياطين بأوليائهم، تضليلهم لهم. فيحتاج العبد إلى أن يتفطن لهذه الأمور. نعم. وإذا قيل إن الله يفعله بذلك السبب، فإذا كان السبب محرما لم يجز كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم، وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله، قد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله، وأن يدعو الله كما تقول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، وقد يكون دعاء لله لكنه توسل إليه بما لا يحب أن يتوسل به، كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم، وقد يكون دعاء لله بكلمات لا تصلح أن يناجى بها الله ويدعى بها لما في ذلك من الاعتداء. نعم. على كل حال هو يتكلم عن الطلب المحرم من جهة الطلب، يقول إما أن يدعى غير الله عز وجل أصلا فهذا طلب محرم، يدعو صنم، يدعو عبد القادر الجيلاني، طيب، وإما يتوسل إلى الله، يدعو هو يريد من الله النفع والضر، لكنه يتوسل إلى الله بما لا يحب الله أن يتوسل به إليه. الذي يحب الله أن يتوسل به إليه العمل الصالح، مثل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتتوسل إلى الله بعملك الصالح، هذا يحبه الله عز وجل. اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تعافيني، هذا لا إشكال فيه، أن يتوسل بما لا يحبه الله تبارك وتعالى، أو أن يطلب. نعم. هنا قال الذين يتوسلون كلمات لا تصلح، أن يكون نفس الطلب فيه كلمات لا تليق بالله تبارك وتعالى، فيكون ذلك من قبيل الاعتداء في الدعاء، أو لا تليق يعني مثل كما قلنا برفع الصوت، أو أن يدعى الله عز وجل بغير أسمائه الحسنى. نعم. نعم. فهذه الأدعية ونحوها وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه، لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربي على من لا لا لا، لكن الذي يربي يعني يزيد على منفعتها. فهذه الأدعية ونحوها وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه، لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربي على منفعتها كما تقدم. ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله وينور قلبه، يفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع، ويفرق بين القدر والشرع. نعم. يعني الناس قد يفتنون بهذا، يقول لك حصل المطلوب لما دعونا بهذا الدعاء، فهذا دعاء مجرب، فنقول فرق بين أمر التكوين وأمر التشريع. نعم. فيكون الله عز وجل قد قدر وقوع هذا، مثل يدعون عند القبور أو يدعون، قدر وقوع هذا الأمر. نعم. وقد لا يكون له علاقة أصلا بدعائه، فيفتن بذلك. و فهذا أمر قدره الله كونا، نعم، ولكن ينبغي أن يراعي العبد ما أمر به ربه تبارك وتعالى دينا وشرعا، فيراعي الضوابط الشرعية، لا يدعو غير الله، ولا يتوسل بأمر لا يجوز التوسل به، ولا يطلب شيئا محرما أيضا، ولا يكون دعاؤه مشتملا على شيء من الاعتداء، أو يأتي بالدعاء الشرعي. نعم. ويعلم أن الأقسام، أو يعلم أن الأقسام ثلاثة، ويعلم أن الأقسام ثلاثة أمور قدرها الله وهو لا يحبها ولا يرضاها، فإن الأسباب المحصلات لهذه تكون محرمة موجبة لعقابه، مثل الزنا. نعم. فهو لا يحبه الله عز وجل. نعم. فإذا إنسان أراد يتوصل إليه بسبب كالدعاء، فإن هذا الدعاء محرم. نعم. وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها، لكن لم يعنه على حصولها، فهذه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد. أي يعني الآن هذه أمور شرعها يحبها ولكنه لم يقدر وقوعها. هذا الإنسان دعا ربه أن يرزقه حجة إلى بيته الحرام ولم يحصل له هذا، فهذا نعم لم يقدره الله كونا، وإن كان يحبه دينا وشرعا. نعم. والقسم الثالث أن يعين الله العبد على ما يحبه منه. أي نعم، يعينه على ما يحبه، فهنا تحصل الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قال فالأول إعانة الله. إعانة الله بماذا في الأول؟ أن يحصل له مطلوبه هذا، نعم، وإن كان محرما، المطلوب المحرم، واضح، المطلوب المحرم، فهذا أمر لا يحبه الله ولكنه دعا به فحصل. نعم. وهو أمر غير محمود ولا محبوب ولا مأمور به دينا وشرعا. الثاني عبادة الله. هذا الإنسان يطلب أمرا مشروعا ولكنه لم يحصل له، فطلبه هذا عبادة وقربة يؤجر عليها، اتضح الآن؟ والثالث جمع له بين العبادة والإعانة، هذا اللي طلب أمرا مشروعا فحصل له. يعني الأول أعين ولكنه في أمر لا يحبه الله، طلب أمر محرم، طلب أن يحصل له مال محرم، أن يربح في الأسهم الفلانية المحرمة، فربح، واضح، فهذا حصلت له إعانة ولكن هذا الأمر لا يحبه الله، فهو مأمور به كونا وغير مأمور به دينا وشرعا، إعانة الله. والثاني طلب أمرا مشروعا، أن الله يرزقه حجا أو عمرة أو حفظ كتابه، لكن الله ما يسره له، ففعله هذا، دعاؤه هذا عبادة، وسؤاله هذا مشروع، ولكن ما حصل، ما قدره الله. والثالث اجتمع فيه العبادة والإعانة، طلب أمر مشروع وأعين عليه، سأل ربه أن يرزقه حج بيته الحرام فأعين على ذلك وحج، اجتمع هذا وهذا. نعم. فالأول إعانة الله، والثاني عبادة الله، والثالث جمع له بين العبادة والإعانة، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر فهو من باب الإعانة للعبادة كسائر الكفار والمنافقين والفساق. ولهذا قال تعالى في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. أي نعم، يعني الكلمات، كلمات الله كلمات الله يعني القدرية الكونية، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه كلماته الكونية، وكلماته الشرعية القرآن. نعم. وحينما يقول الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات، بأي ذلك يستعيذ؟ لو استعاذ بالكلمات الشرعية اللي هي القرآن فهذا جائز، لا إشكال فيه، لأن القرآن كلام الله عز وجل وكلامه صفة من صفاته، يجوز الإنسان أن يستعيذ بالصفة كقول أعوذ بوجهك، بخلاف الدعاء فإنه لا يدعو الصفة، ما يقول يا رحمة الله، يا وجه الله. ويحتمل أن يكون المراد، ويمكن أن يكون المراد بكلمات الله يعني الكلمات الكونية، وهذا هو الأليق بهذه الأدعية والأنسب. ليه؟ لأنه هنا يريد ماذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة تامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. هذه التي لا يجاوزها بر ولا فاجر ما هي؟ الكلمات الشرعية ولا الكلمات الكونية؟ الكونية، لا يقع في الكون تحريكه ولا تسكينه إلا بإرادة الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره. فهذا هو المناسب أن يستعيذ الإنسان به إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات. وهنا في قوله تبارك وتعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه، يمكن أن يراد بالكلمات الكلمات الكونية، والكتب الكلمات الشرعية، ويمكن أن يجتمع هذا وهذا للعبد إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات، أن يكون أي يقصد الاستعاذة بالكلمات الشرعية والكلمات الكونية. نعم. ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك لا يحصل. دعاء أن يفعل يعني كان يقول مثلا يا عبد القادر الجيلاني أغثني مدد، فهذا لا يجوز. نعم. أو دعاءه أن يدعو، يقول يا فلان اشفع لي، يا فلان اسأل لي حاجتي من الله، كالذين يدعون المقبورين ونحو ذلك، وكذلك دعاء المشركين أصلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين يدعون علي رضي الله عنه أو الحسين أو نحو هذا إذا سئلوا قالوا نحن نسأل هؤلاء أن يدعو لنا عند الله عز وجل ويشفع لنا عنده كقول المشركين. أين؟ ولا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة، فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، كما قال تعالى قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به. وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك له، وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة، كما أن خلقه السماوات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة دل على وحدانيته وأنه خالق لكل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى، إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة، فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة. خالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة. نعم، يقول: وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى، إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة، فخالق السبب التام خالق للمسبب بلا محالة أو لا محالة. يعني الآن كون خالق السماوات والأرض والجبال وما أشبه ذلك، نعم، هذه المخلوقات هو خالقها تبارك وتعالى وحده، وما دونها كذلك، نعم، فخالق السبب خالق للمسبب. فالذي خلق هذا السحاب والمطر، نعم، هو الذي خلق ما ينتج عنه من النبات، والذي خلق الإنسان وخلق قدرته وإرادته ومشيئته، نعم، هو الذي خلق ما يتسبب عن ذلك وينتج عنه من فعله، فعل الإنسان. فأفعال العباد مخلوقة، فالله عز وجل خلق الخلق، خلق العباد وخلق أفعالهم، نعم، واضح؟ نعم. وجماع الأمر المقصود بالسبب التام، طبعا خالق السبب التام، السبب التام هو السبب المستوفي للشرط الذي انتفى عنه المانع، هذا يسمى سبب تام، لأن السبب يطلق على ما يتوصل به إلى الشيء لكنه قد لا يحصل. فالسبب تارة يطلق على ما على نظير العلة، وتارة يطلق على، يعني الآن أردنا أن نوضح لكم الصورة، نقول في السبب، نعم، والعلة. ما الفرق بين السبب والعلة عند من يفرق بينهما؟ نعم، الآن السفر سبب للقصر، صح ولا لا؟ قصر الصلاة. وما هي العلة؟ المشقة. لاحظت؟ هذا أحد الفروق بين السبب والعلة عند المفرقين، بين السبب والعلة. هذا السبب، الأسباب عموما قد يكون السبب تاما وقد يكون السبب غير تام. السبب التام اللي وجدت فيه الشروط وانتفت الموانع، بمعنى لا بد أن يحصل بعده المطلوب أو الناتج أو المسبب، واضح؟ يعني الآن الوطأ سبب لإيش؟ أو النكاح سبب للولد، هل هذا سبب تام ولا سبب قاصر؟ قاصر، لأنه يتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع، لابد من هذا، فقد ينتفي شرط وقد يوجد مانع. الدعاء سبب الإجابة، أليس كذلك؟ لكن هل هو سبب تام؟ لابد أن يحصل الإجابة بعده، ولا لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع؟ نعم، العمل الصالح سبب لدخول الجنة، لكن لابد من وجود الشرط وانتفاء المانع، واضح؟ وهكذا السعي في طلب الرزق سبب، تقول فلان متسبب، فلان يتسبب، عمله متسبب ولا لا؟ لكن هل هذا السبب تام بمعنى أنه كل من خرج ويطلب الرزق لابد يحصل له ويصير تاجر ويكتسب؟ قد يخرج ولا يرجع بشيء، أليس كذلك؟ فهذا سبب تام ولا سبب ناقص؟ ناقص. فالسبب التام هو الذي وجدت فيه الشروط وانتفت منه الموانع، فهذا لابد أن يحصل من جرائه المسبب بإذن الله تبارك وتعالى، واضح؟ نعم. والأمثلة على هذا كثيرة، نعم الأمثلة على هذا كثيرة. الآن نحن ندعو ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة، هذا سبب لحصول هذا المطلوب، جيد؟ الله أمرنا بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، هذا أمر سيقع وسيحصل، والله عز وجل قدره لنبيه صلى الله عليه وسلم، لكنه ربطه بهذا السبب. فنحن ندعو أن الله تعبدنا بهذا، والمسبب نعلم أنه سيقع، المسبب سيقع. وهكذا الأشياء، مثل الآن الشرب، إذا شرب الإنسان يرتوي ولا لا؟ فالشرب سبب، نعم، ويحصل من جرائه المسبب الذي هو الري، نعم، وهكذا. فعل المعصية سبب للعقوبة ولا لا؟ لكن هذا يتوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع، قد يكون معذورا فلا يعاقب، نعم، تفضل. وجماع الأمر أن الشرك نوعان، شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فبين سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلال فبين سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلالا ولا يشركون في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه. ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته. اي نعم، ما له الشرك في الربوبية، يقول بأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما. الشرك في الربوبية، نعم، أو توحيد الربوبية، أن نوحد الله بأفعاله هو، فنقول لا خالق إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يعني يدبر إلا الله، فنوحد ربنا بأفعاله، هذا توحيد الربوبية. والشرك في الربوبية أن نجعل مدبرا أو رازقا أو خالقا معه، هذا الشرك في الربوبية. الشرك في الإلهية أو توحيد، قل إن شئت توحيد الإلهية، أن نوحد الله بأفعالنا نحن، ربوبية أن نوحده بأفعاله، توحيد الإلهية أن نوحده بأفعالنا. فإذا توجهنا إلى غيره شيء مما يقصد به العبادة، توجهنا إلى غيره، فهذا شرك، نعم، سواء كان ذلك في دعاء المسألة أو دعاء العبادة. دعاء المسألة أن ندعو غير الله، تقول يا جيلاني يا عيدروس، فهذا شرك

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وكذلك قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول، وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء مع كونه قد يؤثر إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزءا من السبب في حصول طلبته. والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات، فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه أصلا، فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء، أو لا تكون اقتضته وحينئذ فلا ينفع الدعاء. يعني الآن يقول: وهذا الذي ذكرناه من تحريم هذا الدعاء مع كونه قد يؤثر إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزءا من السبب في حصول المطلوب، كان سببا في حصوله. قد يدعو الإنسان كما سبق ويكون الله عز وجل قد قدر هذا المطلوب فيحصل فتنة له ونحو ذلك، فيكون السبب هو الدعاء، وقد يكون الدعاء جزءا من السبب، جزء من السبب، بمعنى أن هذا المطلوب حصل باجتماع عدة أمور. نعم، اجتماع عدة أمور، أحد هذه الأمور هو الدعاء، بمعنى أن الإنسان قد يتصدق من أجل أن يحصل هذا الشيء، وقد يتعبد بألوان التعبدات، وقد يقوم في قلبه بعض الأمور ويدعو، فيكون الدعاء هو أحد الأسباب. فالآن لو قلنا هذا الإنسان الذي وفقه الله عز وجل واجتاز الاختبارات ونجح، ما هو السبب؟ نقول هذا الإنسان ننظر ماذا فعل، نقول اجتهد وأيضا دعا وتصدق وعمل أعمال صالحة وكذا، نقول ما هو السبب الذي جعله يحصل له هذا المطلوب؟ هل هو الدعاء؟ نقول قد يكون هذا هو السبب، وقد يكون ذلك جزءا من السبب، فقد يكون السبب، وبعضهم يعبر بالسبب والعلة بمعنى واحد، فتكون العلة كما يقال يعني مركبة من عدة أشياء. الآن ما علة، إذا أردنا أن نجعل السبب بمنزلة العلة، ما علة القصاص؟ إيش؟ عدم تفشي القصاص، عدم إيش؟ عشان ما يتفشي القتل بالناس يعتبرون. لا، هذيك الحكمة، الحكمة غير العلة. ها؟ علة القصاص القتل فقط، العمد. اثنين بعد، قتل عمد عدوان، هو يدفع عن نفسه ولا خطأ، قتل عمد عدوان لمكافئ لم يكن إيش والدا، هذه خمسة أشياء، هذه العلة. العلة مركبة ولا مفردة؟ مركبة. لكن ما علة الجلد في الخمر أو علة التحريم؟ علة التحريم الإسكار، علة مفردة. لاحظت؟ فالعلة تارة تكون مركبة وتارة تكون مفردة. ما علة الربا في البر الشعير إلى آخره، يمكن أن نقول الطعم والكيل اجتماع الأمرين، لكن لو وجد مطعوم مثل التفاح ما يكون فيه ربا، لو وجد مكيل مثل الحنة أو الإسمنت فإنه لا يكون فيه ربا على القول الراجح، إذا جعلنا العلة مركبة من الأمرين. لاحظتم؟ فهنا يقول إذا قدر كان سببا أو جزءا من السبب بحصول ذلك. والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات، فزعم قوم من المبطلين فلسفة متصوفة أنه لا فائدة فيه أصلا، يقولون أصلا الله عز وجل قدر هذا أن يكون فلا بد أن يقع، والدعاء لم يكن له أثر فيه. نقول هذا كلام غير صحيح، الله عز وجل قدر كل شيء، ومن ذلك أنه قد يكون الله تعالى قد قدر وقوع هذا بما قدره من وجود سببه، وهو أن هذا الإنسان يرفع يديه ويدعو، كما جاء في الأحاديث من أن لا يرد القضاء إلا الدعاء، وأن صلة الرحم تزيد من سره وينسأ له في أثره، تزيد في العمر. نعم، فهذه الأشياء لها أثر، لكن كل شيء بقدر، فيكون الله عز وجل قدر على هذا الإنسان أنه يصل الرحم وأن عمره يكون بسبب ذلك كذا وكذا وكذا، قدر على هذا الإنسان أن يدفع عنه مصيبة حادث بسبب أنه رفع يديه ودعا وصرف عنه من الشر ما لا يعلمه، هذا كله بقدر. ولهذا قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ، فيكون قدر له مثلا في الصحف التي بأيدي الملائكة أن يعيش 50 سنة، فهذا لا يحصل فيه المحو، وأما في اللوح المحفوظ فهو يعيش 60 سنة. السبب أنه وصل الرحم. نعم، إيه نعم، تفضل. وقال قوم ممن تكلم في العلم بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب، وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب، بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق. نعم، يعني هذولا أيضا يقولون الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب، وهذا غير صحيح، يقصدون لا أثر له فيه، وهؤلاء كلهم هم الذين ينفون التأثير، وهذا قول طوائف من المتكلمين، ويعتقدون أن من قال بالتأثير أن شيئا يؤثر غير الله عز وجل أنه قد أشرك بالربوبية، وهذا يحتاج إلى تفصيل، فمن اعتقد أن شيئا يؤثر بذاته خارجا عن إرادة الله عز وجل وتقديره فلا شك أن هذا شرك في الربوبية، وأما من قال بأن الله قد جعل فيها في بعض جعل بعض الأشياء أسبابا لبعض ما يجري أو جعل فيها خاصية التأثير فهذا لا أشكال فيه، ولذلك هؤلاء الذين ينفون هذا المعنى بإطلاق جاءوا بالعجائب فقالوا إن النار لا تحرق وليس فيها هذه الخاصية، وإنما يقع الإحراق أي يقع الاحتراق عند مماسة الجسم لهذه النار أو مقاربته لها أو دخوله فيها فيحصل له الاحتراق، وقع الاحتراق عند الحرق، ووقع الانكسار عند الكسر. يقول لك أن لم تأخذ هذا وتقول بكذا ما هو أنت اللي كسرته، وإنما وقع الانكسار عند الكسر عند العملية هذه، والقطع بالسكين يقول مو هو اللي حز هذا الشيء، إذن قالوا وقع الانقطاع عند القطع، تضربه بالسيف ويبتر، فيقول لا لا لا ما هو بسبب الضرب، وإنما وقع البتر الانبتار ولا الإبانة ولا عند الضرب عنده وهكذا. فهؤلاء جاءوا بما يضحك العقلاء منهم، فالله أودع في هذه الأشياء هذه الخواص، وإذا شاء سلبها. نعم. والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة، وسواء سمي سببا أو جزءا من السبب أو شرطا، فالمقصود هنا واحد. فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت للدعاء فإن الإجابة معه. كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب، وإذا أراد الله أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه، وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة. والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها، كما اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح ووجود الولد بالوطء والعلم بالتعليم. فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله، ألا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب أو في ملكوت الرب، بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته، وجعل دعاء عبده سببا لما يريد سبحانه من القضاء، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ونرقى نسترقي بها ورقى نتقيها، هل تردت من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. هو هذا مبدأ الأمور من الله، يعني أن الله هو الذي وفق العبد وألهمه ودله على هذا، ومنتهاها أيضا كذلك، فالله عز وجل هو الذي يوقع بسبب هذه الأمور ما شاء من الأقدار. نعم. والآن الشرب، جعل الله عز وجل هو الذي يسره للعبد، هو الذي ألهمه إياه، هو الذي علمه أن يدفع العطش به. نعم. ولو شاء الله عز وجل لم يحصل به الري، لكنه سبب. أولئك الذين ينفون التأثير يقولون: لا، ما حصل الري عند الشرب، ما حصل الري بالشرب به، وإنما حصل عنده فقط. الجوع ما حصل الشبع بالأكل، وإنما حصل عند الأكل فقط. فلسفة ما لها معنى. نعم، لعل هذا يكفي. وعنه قال: وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعترجان بين السماء والأرض، فهذا في الدعاء الذي يكون سببا في حصول المطلوب. وأعلى من هذا ما جاء به الكتاب والسنة أن رضا الله وفرحه وضحكه بسبب أعمال عباد الصالحة، كما جاءت به النصوص، وكذلك غضبه ومقته. وقد بسطنا الكلام في هذا الباب وما للناس فيه من المقالات والاضطراب. فما فرض من الأدعية المنهي عنها سببا فقد تقدم الكلام عليه. يكفي هذا. عندكم سؤال؟ خالق السبب التام خالق للمسبب. السبب التام هو الذي يحصل بسببه، يحصل من جرائه بإذن الله المسبب. خالق السبب التام يعني الذي وجدت فيه الشروط وانتفت الموانع، هو الذي هو خالق المسبب. فالأسباب من خلق الله، والمسببات أيضا من خلق الله. نعم. فالآن كما قلنا في الشرب، فأعمال العباد كلها خلق الله عز وجل، والخلق خلقه أصلا. نعم. فهم وما يعملون مخلوق لله تبارك وتعالى، وما ينتج عن ذلك من المسببات فهو كذلك. نعم. الآن الضرب بالآلة الحادة سبب تام لإيش؟ للقتل ولا لا؟ إذا وجد الشرط انتفى المانع يقال له سبب تام، واضح؟ وما يحصل من جراء ذلك من القتل مسبب، فخالق السبب التام خالق للمسبب، بمعنى يريد أن يقول إن إثبات الأسباب لا يقدح في التوحيد، فالله خالق الأسباب وخالق المسببات. نعم، إيش الخلاف؟ إيش فيه خلافهم في الفرق بينهما؟ إيش فيه؟ لا لا، ما هو خلاف لفظي، لا لا لا لا، ما هو خلاف لفظي. العلة تارة تطلق على ما يتولد منه الشيء، ويقولون والسبب ما يتوصل به إليه وليس منه ولا متولد عنه. يعني الحبل، الحبل والدلو أو الحبل يقال له سبب ولا لا؟ فليمدد بسبب إلى السماء قيل حبل. فهل الحبل هو الذي يتولد منه الماء؟ ها؟ الجواب لا. لكن يمكن أن تقول الأمر الفلاني علة لهذا الداء، بمعنى أنه متولد عنه، ناشئ عنه، واضح؟ تقول هذا الشيء هو علة لهذه الجراثيم، علة لهذه البكتيريا، علة لهذا، نعم، بمعنى أنها متولدة منه. هذا أحد الفروقات. نعم. وأيضا كما سبق في الفرق الأول وهو أظهر ما ذكرته، من أن العلة، نعم، والسبب، السفر سبب للقصر، والعلة العلم المشقة، فتطلق ويقصد بها الوصف المناسب لشرع الحكم. فقد يوجد السبب ولا توجد العلة، قد يوجد السفر ولا توجد المشقة. كيف يترتب عليه شيء؟ هو أما أجل أن يميز طالب العلم بين الأشياء، فيكون ذلك أضبط وأدق ولا قد يعبر بالعلة عن السبب كثيرا والعكس. طيب، يقول يسأل، يقول أسكن داخل الحرم وضايقني كثيرا الحمام بوقوفي على نوافذ فتحات دورات المياه، ماذا أفعل؟ أو أنفره أو أقتله أو أصطاده وأنقله إلى مكان آخر؟ طبعا الحرم لا ينفر صيده، لكن ما يتأذى به الإنسان إذا كان لا مندوحة عنه فيمكن أن يبعده عنه، والشريعة ما جاءت بالضرر إذا حصل هذا، وإلا الأصل لا يتعرض له، ويدفع بالأسهل، بالأسهل. فأظن يوجد جهاز يصدر ذبذبات لا يسمعها الإنسان، ينفر منها الحمام والفئران وما أشبه ذلك. أنا كنت أسمع عن هذا منذ زمن طويل، قبل أسبوع أو عشرة أيام في أحد الصحف كان في إعلان عن هذا الجهاز أنه يباع، فيمكن الإنسان يضعه على بيته إذا اضطر بالنسبة لأهل الحرم. أما غير أهل الحرم فلا إشكال أنه ينفرون إذا تأذوا، مثل أهل هذا الحي أو الحي المجاور تأذون كثيرا من هذا جدا، فيمكن بقتله، يمكن حتى بوضع السم له إذا ما استطاعوا التخلص منه إلا بهذا لدفع الضرر. نعم، والأحسن أن يصطاد ويعطى لمن يأكله إذا أمكن هذا. نعم. طيب بقي شيء آخر؟ كيف تعريف إيش؟ وشي؟ ها؟ تعريف إيش؟ كلمات الله. أي كلمات الله تارة يراد بها الكلمات الكونية، نعم، وهي ما يحصل به التكوين، يعني أمره تبارك وتعالى القدري الكوني في تصريف أمور العالم، فهذه لابد أن يقع مقتضاها. وكلماته الشرعية القرآن، فإذا استعاد الإنسان بهذا أو بهذا فإن ذلك كله سائغ، لكن الأنسب في المقام أن يستعيد بالكلمات الكونية. بقي شيء؟ السلام عليكم.